الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب أصول المسائل، فصل في الرد. وإذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في باب الرد، لأنه ذكر العول فيما سبق. الرد نقيض العول. العول نقص في السهام وزيادة في مقادير الفروض. لو ترك الميت زوجا وأختا وأم، الزوج لها النصف والأخت لها النصف والأم لها الثلث، من فين يجيب الثلث؟ فهذه يسمى عالة المسألة، عالة يعني زادت، تزيد سهامها، بدل ما كان هناك الزوج نصف ونصف وثلث من ستة تعول إلى سبعة أو إلى ثمانية، يتسمى عالة لأنه كانت السهام قليلة وأصحاب الفروض أكثر. الرد نقيض العول. الرد المال يفيض وأصحاب المقادير الفروض قليلة فيأخذون حقوقهم ويبقى شيء من المال، أين يذهب بهذا المال؟ لو مات ميت وترك بنتا لها النصف فبقي النصف الآخر، أين يذهب به؟ فاختلف أهل العلم، فمنهم من يقول بالرد على ذوي الفروض إلا الزوج، والزوجة ما يرد عليهم لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام، وآخرون يقولون لا ما يرد عليهم. الشافعية والمالكية لا يردون، يقولون المال الذي يفيض بعد توزيع استحقاقات ذوي الفروض فروضهم يذهب به إلى بيت المال، إن كان بيت المال قائم مستو سوي، بمعنى ما يلعب فيه ويذهب مصارفه، لأن بيت المال يعقل عن المسلمين. لو كان هناك قصاص أودية عن قصاص أودية عن قتل نفس يقوم بها بيت المال، وكذلك بيت المال يرث من لا وارث له، المال المفقود والمال الضائع، وأصحاب التركات إذا أخذوا فروضهم يذهب به إلى بيت المال. فإن عطل بيت المال ما وجد، أو علمنا أن الحاكم يأخذ بيت المال ويصرفه في غير طاعة الله، يصرفه في مصارف ليست من مصارف المسلمين، يعتبر بيت المال معطل. فهؤلاء يقولون يرد حينئذ على ذوي الأرحام، وبعض الفقهاء من بعض الشافعية يقولون لا يرد، يذهب به إلى الفقراء والمساكين. لكن الشاهد أن المالكية والشافعية لا يقولون بالرد، والحنفية والمشهور عن الحنابلة أنهم يقولون بالرد. إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء من المال، فبعد أن يستوفوا فروضهم يعاد إليهم الباقي بالنسبة، يعني بالنسبة بمعنى بنسبة مقادير ما يرثون. فإذا كان فيه من يأخذ السدس وفيه من يأخذ الثلث وفيه من يأخذ النصف، يعطى بقدر النصف بقدر الثلث بقدر السدس. عرفنا مسألة الرد والخلاف بين أهل العلم، وبين فيهم مناقشة. الحنابلة والأحناف يستدلون بقوله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله إن الله بكل شيء عليم، هذه في سورة الأنفال. وفي سورة الأحزاب كذلك: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وثبت كذلك أن سالم مولى بني حذيفة قتل في اليمامة ولم يترك من الورثة إلا أمه، فورثها عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميع المال، أعطاها جميع المال. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تحوز المرأة ثلاث: تحوز مال لقيطها، ومال الولد الذي لعنت عليه، ترثه هي كل ماله، ما يرثه أقرباؤه إلا هي. ودل على أن هناك في آثار مما تفيد الرد. المالكية والشافعية يأولون هذه النصوص بتأويلات، لكن الصحيح والصواب أن الرد أولى من بيت مال المسلمين، يرد على ذوي الفروض فروضهم على ذوي الرحيم. عرفنا هذا؟ نسمع الآن ما يقول المصنف والشارح رحمهم الله. اقرأ. فصل في الرد. وإذا لم تستوعب الفروض المال، كما إذا خلف بنات وأخوات. خلف بنات وأخوات. لو خلف 20 بنت كم تأخذ؟ الثلثين. البنت الواحدة النصف، وما زاد عن البنت فلهم الثلثان، والثلثين يذهب به يعاد إليه. كذلك لو خلف أخوات. عرفنا كذا؟ نعم. كما إذا خلف بنات وأخوات ولم يكن عصبة، رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم، كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم، إلا الزوجة والزوجة في قول عمر وعلي وابن مسعود، وقاله الحسن وابن سيرين وجماعة من التابعين. قال: إلا الزوج والزوجة في قول عمر. لو قرأنا النص كذا يكون فيه تشويش، لأنه إلا الزوج والزوجة في قول عمر، لا ليس كذلك، الزوج والزوجة باتفاق أهل العلم في قول عمر. إذن في قول عمر يعود على ماذا؟ على الرد. فالكلام لابد فيه، لو أضفنا جملة إلا الزوج والزوجة ثم نقول والرد معروف في قول عمر، أحسن، يعني أفضل من لو جعلنا الكلام هكذا، لأنه يفهم منه غير المقصود. والرد معروف في قول عمر وعلي وابن مسعود. اقرأ. قال ابن سراقة: العمل عليه اليوم في الأمصار. وعن أحمد: لا يرد على ولد الأم مع الأم، ولا جدة مع ذي سهم. وروي عن ابن مسعود وقال زيد: الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال. وقال زيد، شوف، وروي عن ابن مسعود، بعدين في شولة. الشولة لا توضع في كتاب إلا ويدل على أن ما بعدها متصل بما قبلها، لكن الكلام انتهى، الكلام عند بعد ابن مسعود، روي هذا القول أنه لا جد مع ذوي سهم، هذا يروى عن ابن مسعود، انتهى الكلام. الآن فصل جديد. وقال زيد، زيد بن ثابت الذي أخذ بمذهبه الشافعي رحمه الله، رحمهم الله جميعا رضي الله عنهم، يصير هذه جملة كلمة نقطة، يعني انتهى الكلام، ما بعدها جملة مستأنفة جديدة. وإن جعلنا شولة معنى الكلام متصل، والكلام غير متصل، انتهى الكلام الآن. اقرأ. وقال زيد: الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال، ولا يعطى أحد فوق فرضه، وهو رواية عن أحمد وفاقا لمالك والشافعي، لقوله تعالى: فلها نصف ما ترك، ومن رد عليها أعطاها الكل. طيب، هل حجة من؟ لقوله تعالى: فلها نصف ما ترك، فمن رد عليها أعطاها الكل. الله عز وجل يقول لها نصف ما ترك، أنت إذا رديت عليها المال ما أعطيتها النصف. هذا حجة من؟ الشافعي. نعم. ولأنها ذات فرض مسمى فلا يرد عليها كالزوج. وجوابه قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقد رجحوا بالقرب إلى الميت فكان أولى من بيت المال. ويؤيده قوله عليه السلام: من ترك مالا فلورثته. ولحديث يؤيده قوله عليه السلام، اللهم صل عليه وسلم تسليما، من ترك مالا فلورثته. أين موضع الشاهد في هذا الدليل؟ هم احتجوا به على أن المال يرد على ذوي الأرحام. من ترك مالا نكرة تفيد الجنس، تفيد العموم، لأن جاءت بعد من الشرطية، وتفيد أي مال يقول صلى الله عليه وسلم فللورثة، معناه جميع المال للورثة. هذا الشاهد فيه. ولحديث واثلة: تحوز المرأة 3 مواريث. وقوله تعالى: فلها نصف ما ترك. الآن بدأ يبين الرد على الدليل الذي احتج به الشافعية والمالكية. هم قالوا أن الله عز وجل يقول في حق الورثة: فلها نصف ما ترك، لو أعطيتها الكل خالفتم كتاب الله. كيف نرد على هذا؟ اسمع ما يقول. وقوله تعالى: فلها نصف ما ترك، لا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر. لو استدل قال فلها نصف ما ترك، يقول نعم نحن نقول بموجب ذلك، نقول نعطي نصف ما ترك. لكن قوله سبحانه فلها نصف ما ترك، هل فيه دلالة على أنكم لا تعطوها زيادة عن ذلك؟ ما في نص. الآية تفيد أن الميت إذا مات وترك بنتا تأخذ النصف، لكن ليست في الآية ما يفيد ولا يشير أنك لا تعطيها زيادة. ما في شيء في الآية ما ينفي زيادة، فهذه الزيادة جاءت من شيء آخر، ما فلم نخالف كتاب الله عز وجل. أي اسمعوا الآن. وقوله تعالى: فلها نصف ما ترك، لا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر. والزوجان ليس من ذوي الأرحام، فإنه لا يرد عليهما اتفاقا. ليسوا من ذوي الأرحام، قارب الزوجة ليسوا من ذوي الأرحام، لكن احنا نقول في العادة هم أرحامك، هم ذوي رحم. أرحام هنا بمعنى بينك وبينهم صلة نسب وصلة مصاهرة، لكن إذا كان لفظ شرعي يترتب عليه حكم لا ليس كذلك. ولو قتل قتيل ما تجمع منهم الدية، ولو كان في ميراث ما يرثون. فليس من ذوي الأرحام الذي نص الله عليهم بأن لك عليهم الولاء تعقل عنهم ويرثك وترثونه، ليس من هذا الباب. لكن كونهم لهم رحم بمعنى قرابة من جهة المصاهرة هذه صحيحة. إذا قالوا هو أرحامنا من ذوي الرحم يعنون به المصاهرة، صحيح في العرف الاجتماعي، لكن ليس صحيحا في الدلالة الفقهية الشرعية. عرفنا هذا؟ نعم. إلا أنه روي عن عثمان أنه رد على زوجه، ولعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه كذلك. روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج أو زوجة، لابد من مخرج، لأنه كونه خليفة ومشهور ويعمل بعمل مخالف ما اتفق عليه الناس، لابد أن يرى تأويل له. فقالوا إن عثمان حين رد على الزوج أو الزوجة لعلها كانت ذات رحم، ممكن كانت بنت عم أو كان هو ابن عم، فرد عليه من هذا الجانب. نعم. على الزوج هو يعني توريث ذوي الأرحام سيأتينا، إن كل من يقول بالرد يقول بتوريد ذوي الأرحام، وكل من يمنع الرد ما يورد ذوي الأرحام. ذوي الأرحام أي ليسوا من ذوي الفروض كالخال وبنت العم والعم وابن العم، هؤلاء ليسوا من ذوي الفروض، هؤلاء من ذوي الأرحام وليسوا عصبة كذلك، إلا العم عاصب. نعم. فإن كان المردود عليه واحدا كأم أو جدة أو أخت أو بنت أخذ المال كله بالفرض والرد إذ لا مزاحم له. الآن انتهى من البحث الفقهي في مسألة الرد، الآن ينتقل إلى المسألة الحسابية، كيف توزع التركة وفيها رد على ذوي الفروض، كيف ترد عليهم؟ يقول انظر في الورثة، هل هم صنف واحد أو أصناف؟ هذا إذا ما فيهم زوج ولا زوجة، لم يترك الميت زوج ولا زوجة، إما أن يكونوا صنفا واحدا أو فردا واحد. فإن كانت فردا واحدا، ترك بنتا، ترك أختا، ترك ولدا، هذا المال كله، البنت لها النصف وتأخذ الباقي ردا، والأخت لها النصف وتأخذ الباقي ردا. فإذا بنت وبنت ابن، هذه نوعين، فإذا فيهم بنتين يأخذان الثلثان فرضا والباقي ردا، وهكذا إذا كانت واحدة أخذت الفرض، وإذا كانوا صنفين، وإذا كانوا أكثر من واحدة لكن من, من, من, من فرض واحد كبنتين وأختين أو ثلاثة أخوات أو ثلاثة بنات أو خمسة جدات أو أربعة الزوجات أتركوها بعدين، كذلك يأخذن الفرض ويأخذن الباقي ردا. الجدات لهن السدس مهما كثر عدده، والباقي يعود عليهم ردا. وكذلك الأخوات يأخذن الثلثان والباقي يأخذهن ردا. فكيف تعقد المسألة؟ فإذا ترك بنتين فأصلها من اثنين، وإذا ترك خمس بنات فأصلها من عدد رؤوسهم، فأصل المسألة من خمس، وإذا ترك خمس جدات كذلك من خمس، وإذا ترك عشرين بنتا فهي من عشرين. فإذا كان في أموال كلها يعتبر أن السهام عشرون، ويقسم هذا المال على عشرين، ويرى كل بنت كم تأخذ نصيبها. فما في إشكال إذا كان ترك واحدة أو ترك أكثر من واحدة من صنف واحد، علمنا هذا؟ طيب اسمعوا، ما إن ترك صنفين شتى من فروض مختلفة كيف يكون الحكم؟ وإن كان فريقا من جنس واحد كبنات وأخوات اقتسموه لأنهم استووا فيه كالعصبة من البنين والإخوة، فإن انكسر عليهم ضربت عددهم في مسألة الرد. فإن انكسر عليهم ضربت، انكسر عليهم ترك أربع أخوات شقيقات، كم فرضهن؟ ثلثان، فالمسألة تكون من كم؟ من ثلاثة، الثلاثة ما تنقسم على أربعة، هم أربعة أخوات والثلاثة لا تنقسم على أربعة، فخذ عدد رؤوسهم واضربه في المسألة، هم عدد رؤوسهم كم؟ أربعة، اضربه في الثلاثة تصبح 12، ويقسم المال على هذا، ويقسم المال على هذا، وكل واحدة تأخذ ثلاثة، ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة تصبح 12. هذا معنى قوله ضربت عددهم في مسألة الرد. نعم. فإن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدا. أصل ستة أبدا، كلمة أبدا يعني لو جئنا لأصحاب الفروض الذين تركهم الميت ولم يكن فيهم زوج ولا زوجة سهامهم لا تتعدى ستا على الإطلاق، إما تكون من اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، ما تعدى ستة، أكثر مسائلهم من ستة، ولو ترك قال هنا ترك وإن اختلفت أجناسهم، ترك بنتين، ترك بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، ترك أم وترك بنت، الأم لوجود البنت تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف، كل هذه المسائل تكون من ستة، كل هذه المسائل تكون من ستة، فيقول جميع المسائل تكون ستة أبدا. نعم، لأن الفروض كلها تخرج من ستة إلا الربع والثمن، فإنهما فرضا الزوجين وليسا من أهل الرد، ولا يكون في الرد إذا لم يكن في الورثة زوج ولا زوجة، ما يكون فيها ربع ولا ثمن، لأن الربع والثمن هما من فرض الزوج والزوجة، فلما فقد فما يكون في المسألة ربع وثمن، ما يكون سدس دائما، يكون من ستة. واجعله أصل مسألتهم فينقسم المال عليها، وينحصر ذلك في أربعة أصول، فإن كان سدسين كجدة وأخ من أم فهي من اثنين. مات ميت وترك جدة وأخ من أم، الجدة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها سدس المال، والأخ من الأم بنص كتاب الله عز وجل له سدس المال لأنه واحد. فلما كان المذهب يأخذ بالرد ما تبدأ تقسم الفروض ثم تقول نرد المال، لا، شوف هذا سدس وهذا سدس، معنى المال بينه بالنصيفة، فكم عدد رؤوسهم؟ اثنان، فالمسألة من اثنين، واقتسمان المال، إذا ترك جدة وترك أخ لأم هذا يأخذ السدس وهذا يأخذ السدس، وتجعل مسألتهم من عدد رؤوسهم، فتكون المسألة من اثنين ويقسم المال بينهم. كيف؟ لا، ممسهامهم، لا، لأنهم متفقين السهام، لأن هذا يأخذ السدس وهذا يأخذ السدس وهذا يأخذ السدس، تجمع، فلما كلاهما يشتركان في السدس ما في تفاضل ولا في إشكال، فنأخذ عدد رؤوسهم ونجعلها أصل المسألة وتوزع المال بينهم. نعم. وإن كان مكان الجدة أم فهي من ثلاثة، للأم الثلث وللأخ من الأم السدس، ثم يقسم المال بينهما على ثلاثة، للأم سهمان لأنها تدلي بمثلي الأخ، وللآخر سهم. وإن كان مكانها أخت لأبوين فهي من أربعة، للأخت النصف وللأخ من الأم السدس، والمال مقسوم بينهما على أربعة، لأن الأخت تدلي بثلاثة أمثال الأخ. وإن كان معها أخت لأب فهي من خمسة، للأخت من الأبوين النصف وهو ثلاثة أسداس، وللأخت من الأب السدس، وللأخ من الأم السدس، وكذلك ثلاث أخوات مفترقات، وأم وأخت من أبوين، وأخت لأم، وبنتان وجدة، ولا تزيد على هذا أبدا، لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل المال ولم يبق منه شيء يرد. فإن انكسر على فريق منهم ضربته، أي ضربت عدد الفريق المنكسر عليهم في عدد سهامهم. بعد أن بين هناك كيف نقسم التركة في مسائل الرد على أناس اختلفت أجناسهم وليس فيهم زوج ولا زوجة، فيقال أنها من ستة ونوزع المال عليهم، قال هنا فإن وزعنا المال فوجدنا المال انكسر على بعض الفريق يستحقون ثلاثة وهم خمسة، ما ينقسم المال عليهم، قال خذ عدد رؤوسهم واضربها في أصل الرد، خذ عدد رؤوسهم كم؟ خمسة، واضربها في أصل الرد، فإذا كان أصل الرد أربعة تضرب 5 في 4 وتصح وينقسم عليهم المال. هذه مسألة مستقلة يسمعوه الآن. فإن انكسر على فريق منهم ضربته، أي ضربت عدد الفريق المنكسر عليهم في عدد سهامهم، أي سهام الورثة جميعهم، لأنه أصل مسألتهم، كما صارت السهام في العول هي المسألة التي يضرب فيها العدد. بيان ذلك في أصل 2 4 جدات وأخ من أم. ترك 4 جدات وأخ من أم، الأربع الجدات كم لهم؟ 6، والأخ من الأم كم؟ 6، فاشتركت فاتفقت السهام تناسبت كلهم من جنس واحد. والأصل في الرد أن ذوي الفروض إذا كانوا من جنس واحد تكون أصل المسألة من عدد، من أصل المسألة من 2. هنا 4 جدات وأخ لأم، هذا يأخذ 6 وهذا يأخذ 6، نقسم المال بينهم 2، الجدة تأخذ نصف، الجدات يأخذنا نصف المال، والأخ للأم يأخذ نصف المال، تكون أصل المسألة من 2، 1 نصفها للجدات 4 ما ينقسم عليهم، في انكسار في كسر، والكسر صعب انه قد يكون ثمن ريال وسبع ريال، ما عندنا 7 ريال وثمن ريال، لابد من انصاف، كل ذي فرض كل ذي حق ياخذ حقه. فالاجل ان نتفادى الكسر كيف نعمل؟ ناخذ عدد الجدات هن 4 ونضربها في اصل المساله وهي 2، 4 في 2 ب8 فتكون اصل المساله من 8، نصفها لمن؟ للجدات 4، فما في انكسار، والنصف الآخر يأخذه من؟ الأخ للأم، ما في انكسار، صحت المسألة ولا ما صحت؟ هكذا أراد أن يقول رحمه الله. نعم. أصل 3 أم وثلاث أخوات من أم، للإخوة سهمان لا يصح عليهن، فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو 3 تكون 9 ومنها تصح. هذه كذلك أراد أن يأتي بمسألة أخرى للتمرين، قال إذا كان أصل المسألة 3 أم وثلاث أخوات من أم، ترك أما وثلاث أخوات من أم، الأم لوجود أكثر من أخ تأخذ 6، وثلاث أخوات أو إخوة، لأنه الإخوة الذكور والإناث إذا كانوا من الأم ما يفترقون، يتساوون، يتساوى الذكر والأنثى، هؤلاء لهم الثلث، هذه لها 6 وهذه لها 3، فأصل المسألة من 3، تأخذ المسألة من 3، الأم الثلث يأخذه من؟ أيوه. كيف صارت من 3؟ سهم للأم وسهمان للثلاثة الإخوة، السهمان على 3 ما ينقسم، فنضرب 3 في 3 ب9 فتصح القسم عليهم. هكذا المصنف رحمه الله جاء بهذه على المسائل كلها، ثم انتقل إلى مسألة جديدة يبين أن الورثة إذا كان فيهم زوج أو زوجة، تكلمنا هناك في الرد في المسائل التي ليس فيها زوجة لا زوجة، الآن ينتقل إلى المسائل التي فيها زوج أو زوجة. نعم اقرأ. فإن كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من أصل مسألته، واقسم الباقي على مسألة الرد، وهو ينقسم إذا كانت زوجة، ومسألة الرد من 3 كأم وأخ من أم وأم وأخوين من أم. يقول واقسم إذا كان فيها زوجة أو زوج فأصل المسألة إما من أربعة أو من ثمانية، لأنه في ثمن وفي ربع، أو من اثنين في نصف. فبعد ما يأخذ الزوج حقه اقسم الباقي على ذوي الفروض، فإن بقي رد عليهم. أي اسمعوا، قال فإن كان في المسألة زوج أو زوجة ففرضه من أصل مسألته، واقسم الباقي على مسألة الرد، وهو ينقسم إذا كان الزوجة ومسألة الرد من ثلاثة: أم وأخ من أم، ترك زوجة وأم وأخ من أم. إذا كان ترك زوجة وليس هناك ولد، كم نصيبها في كتاب الله؟ الربع، تأخذ ربع المال، فتكون أصل المسألة من أربعة، تأخذ هي واحد ربع المال، وبقي الأم تأخذ ثلث المال، والأخ من الأم يأخذ السدس. واضح؟ فعندنا الربع والسدس كأم وأخ من أم، أو ترك زوجة وأم وأخوي من أم، قال فللزوجة الربع والباقي لهم، فللأم من الأولى سهمان وللأخ سهم. اسمع يا أخوان، ومسألة الرد من ثلاثة: كأم وأخ من أم. الأم لها ثلث، ليس من الأم